نحن نصلي في المسجد، وعندما نفرغ من الصلاة نقرأ آية الكرسي ونسبح الله ونحمد الله ونكبر بصوت جماعي، ثم بعد ذلك يقوم الإمام يدعو بصوت مسموع والمصلون يؤمنون على دعائه، ثم عندما يفرغ من الدعاء يقول: والرحمة لنا ولكم ولوالدينا وأمواتنا وأمواتكم وإلى أموات المسلمين، هل هذا الأمر جائز؟ جزاكم الله خيرا. هذا بدعة لا أصل ليس بجائز، ولكن يقرأ في النفس، يقرأ في الكرسي بينه وبين نفسه بعد الصلاة بينه وبين نفسه، يسبح الله 33 يحمده 33 يكبره 33 بنفسه بنفسه في جماعة كل واحد نفسه، سواء سبق أخاه أو كان بعد أخيه، لا يتحرى يكون الصوت جماعيا لا في التسبيح ولا في القراءة، بل يقرأ كل واحد آية الكرسي نفسه بينه وبين نفسه ويسبح الله مع نفسه، وإن جهر بذلك مع الذكر فلا بأس، لأنه يفرع على الذكر بعد الصلاة، صوت الذكر بعد الصلاة مشروع، لكن ليس جماعيا، كل واحد يرفع الصوت بطريقة خاصة بدون حاجة إلى مراعاة صوت أخيه. جزاكم الله خيرا وأحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.